نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله إننا في زمن يموج بكثرة المناهج والأطروحات والأنظمة والمعتقدات وصار كل حزب بما لديهم فرحون وفي هذا يجب أن نتنبه ويجب أن تتنبه لنفسك أيها المسلم وتشد قلبك على عقيدة راسخة وأن تعلم علم اليقين أن حكم الله هو أحسن الأحكام وأكملها ولا حاكم إلا الله إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقول تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أليس الله بأحكم الحاكمين يجب أن تربى النفوس على التسليم لحكم الله الشرعي يقول تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولا تثبت قدم الإسلام إلا على قنطرة التسليم والاستسلام وهذا التسليم بحكم الله يشمل قبول أحكامه في العقائد والأحكام والأخلاق وغيرها ومن هذه القضايا التي نعرض لها اليوم تبيانا لحكم الله فيها لما رأينا من تزعزع وانحراف وتشويه قضية المرأة نعم المرأة ذلك المخلوق المكرم الذي خلق الله من الرجل نفسه وجعلها الله سبحانه وتعالى جعلها سكنا للرجل وزوجا له يأنس بها ويأوي إليها وتوثقت بينهما جسور المحبة والرحمة والمودة والتجانس في أوثق مظهر من مظاهر القرب والصلة يقول تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام وخلق منها زوجها حواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ومن حكمة الله وحسن صنعه أن جعل في كل من الجنسين ميلا إلى الآخر ليتم التزاوج والسكن ولما كانت رغبة الرجل أقوى وكانت المرأة أضعف في جسمها وقوتها وقلبها جاء حكم الله الحكم الحكيم بصيانة المرأة والمحافظة عليها من كل خطر يعرض شرفها وعفتها للخطر ووضع لذلك أسوارا تحميها وتقف سدا منيعا في وجه كل لاعب وعابث فدعونا نتعرف على هذه الأحكام التي أعزت المرأة وجاءت حماية لها أولا الحجاب ومعناه هو ستر المرأة بدنها وزينتها عن الرجال الأجانب. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال في أمهات المؤمنين: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الحجاب شريعة وعبادة، فالحجاب حفظ الأعراض وطهارة القلوب وإحياء العفة والحياء والغيرة ومكارم الأخلاق وقطع الأطماع ومداخل الشيطان وحفظ المجتمع من الانحراف في مهاوي الرذيلة. فإلى كل مسلمة الحجاب، الحجاب فهو درعك وجمالك، فهو درعة المرأة وجمال المرأة وقربة إلى ربها. ثانيا، تحريم الخلوة بالرجل، فالخلوة بريد الشر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، رواه الترمذي وصححه الألباني. والواقع خير شاهد، ففي كل مجتمع يتسامح فيه بالخلوة تكثر ظواهر التحرش والاعتداء على اختلاف درجاتها. ثالثا، تحريم سفر المرأة بغير محرم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم منها، رواه مسلم. بل حتى في فريضة الحج الذي هو أحد أركان الإسلام يسقط الوجوب، بل لا يجوز للمرأة الحج إلا بمحرم لها يرافقها. لما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن المرأة إلا ومعها محرم، قام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك، رواه البخاري ومسلم. وهذا أبلغ دليل على شدة عناية الإسلام بالمرأة وسلامتها من كل خطر. رابعا، المنع من الاختلاط، لأن الاختلاط بوابة الشر والفساد. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، رواه مسلم. كيف حرص الشرع على ابتعاد الرجال عن النساء حتى في بيوت الله وحال الصلاة والعبادة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركنهن أحد من الرجال، رواه البخاري. خامسا، القرار في البيت. رغب الإسلام المرأة في لزوم بيتها وعدم الخروج إلا لحاجة، فقال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن، رواه البخاري ومسلم. وهذا القرار فيه استقرار وراحة للمرأة وسلامة وصيانة لها وتفرغ لرعاية أولادها وتدبير أمر المنزل وحفظ لوقتها ودينها من الفتن والملهيات. وقيل لسودة رضي الله عنها: لما لا تحجين ولا تعتمرين؟ كما يفعل أخواتك. فقالت قد حججت واعتمرت وأمرني الله أن أقر في بيتي. قال الراوي فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت في جنازتها رضوان الله عليها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما تقربت امرأة إلى الله بأعظم من قعودها في بيتها. فليت نساءنا يعين هذا التوجيه القرآني ويمتثلنه في زمن كثر فيه الخروج، خروج النساء في حاجة أو في غير حاجة. سادسا المنع من الخضوع بالقول، وهذا السياج جاءت به الشريعة يمنع كل مدخل يتسلسل منه الشيطان للإيقاع بالمرأة. قال تعالى لأمهات المؤمنين وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. والخضوع هو الكلام بصوت لين رقيق، وهذا يستميل قلب الرجل كما قيل، يعني في هذا الشيء معروف يعني. فلا المرأة حتى في العبادات لا تتولى الأذان ولا تجهر بالتلبية في الحج والعمرة، وعند التنبيه الإمام في الصلاة فإنها تصفق فلا تسبح. فعلى المرأة أن تعود نفسها عدم الحديث مع الأجنبي، وإن احتاجت لذلك فيكون باحتشام وفي حدود الحاجة. سابعا المنع من الطيب عند الأجنبي، وهذا توجيه نبوي وسياج شرعي للحفاظ على المرأة، وذلك لأن الطيب جاذب للرجل ويشد انتباهه ويثير الكوامن في نفسه ويحرك ما كان ساكنا. قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعترت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية، رواه أبو داود. وثامنا المنع من كل ما يلفت إليها، فكل قول أو فعل تسريحا أو تلميحا فيه لفتة الأنظار وشدة الانتباه إليها فهي ممنوعة. ومنه قال الله سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن من الخلخال وغير ذلك. فهذا نهي للنساء أن يضربن بأرجلهن عند سيرهن ليسمعن صوت ما خفي من زينتهن كالخلخال ونحوه. فيلحق بذلك لفتة الانتباه بالملابس المزخرفة والتمايل في المشية والضحك ورفع الصوت ونحو ذلك. أيها الإخوة، هذه أمور ثمانية: أسوار متينة وحصون منيعة تحمي عرض المرأة وتصون عفافها، وهي والله من محاسن هذا الدين. وأتجدون مثل هذا لا تجدونه في أي ملة أخرى، فهذا من يعني محاسن دين الإسلام الحنيف. إن المرأة في كثير من البلاد المسلمين مع الأسف انحرفت عن جادة الطريق بفعل قوة الاستعمار وشياطين الإنس والجن. واليوم يراد بالمرأة أن تحذو حذو هذا الانحراف. في هذه البلاد، بلاد الكفر، وفي بلاد المسلمين مع الأسف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي نساء المسلمات من هذه الفتن. الظاهرة والمنتشرة في هذا الزمان، ويجب أن تشاع هذه المعاني والأحكام الربانية بين النساء في كل البيوت وفي كل الأماكن، حتى تعرف النساء المسلمات أحكام الإسلام الصحيح. وعلى الرجال مسؤولية لتربية بناتهن وتربية زوجاتهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل مسؤول عن زوجته وأولاده وبناته، وسيسأل يوم القيامة: ماذا فعلت؟ كيف ربيت بناتك؟ كيف ربيت زوجتك؟ وسيحاسب يوم القيامة على التقصير في هذه الأمور. فهذا أمر مهم. وأحب يعني في ختام هذه الخطبة أن أعلن أن أحد إخواننا الذين نعرفه جيدا، وهو من الإخوة الذين يعني يأتون إلى هذا المسجد دائما، وهو الأخ موسى السباك، يعني توفيت أمه يعني رحمه الله، فأتمنى أن يعني تدعو لها إن شاء الله في سجودكم، ويعني تطلب من الله المغفرة لأمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بارك الله فيكم، تقربوا تفسحوا، faites beaucoup d'espace. Essayez de vous coller les uns avec les autres. Le propriétaire, malheureusement, chaque vendredi, il m'appelle après la khutba pour me dire il y a des gens qui prient dans le corridor et ils veulent faire une histoire avec ça. Donc, je suis désolé, yani, Allah musta'an. Pour l'air climatisé, la thermopompe, il y a eu un retard. Ça va être la semaine prochaine, inshallah. Donc, en principe, la semaine prochaine, on n'aura plus à se plaindre de la chaleur. Bi'idhnillah. Chers frères en Allah, préservez-vous d'Allah. Et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala, dans notre religion, il nous a révélé toutes les règles nécessaires pour vivre une vie heureuse, une vie saine, une vie de calme et de paix et d'adoration. Et ça, bien entendu, c'est pour le musulman qui a compris la signification de la soumission. Et qu'est-ce que signifie de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le croyant qui est convaincu dans sa foi, qui est convaincu en la sagesse de son Seigneur, il va se soumettre à tous les ordres que Allah lui a révélés, qu'il soit un homme ou une femme, et il va savoir au fond de son cœur et avec certitude que tout ce que son Seigneur lui a légiféré, c'est la vérité et c'est pour son bien, et qu'il n'y a pas de règle meilleure que ces règles. Et par exemple, il y a dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé et ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionné dans la sunna, des règles pour nous apprendre à vivre et des règles qui nous préservent et qui nous protègent, et en particulier des règles qui concernent la femme dans le but de préserver son honneur et dans le but de préserver sa dignité. Et parmi ces règles, j'en ai énuméré quelques-unes dans la khutba en arabe dans la première partie, et je vais les résumer rapidement en français, inshallah. Parmi ces règles, la première, la règle du hijab, que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et a légiféré à la femme dans plusieurs versets dans le Coran et dans plusieurs hadiths dans la Sunna, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à la femme de mettre sur elle le djilbab. Dribna alayhinna min jalabibihinna. Et le jalabib, c'est le pluriel du mot djilbab en arabe. qui signifie le grand vêtement que la femme porte par-dessus ses vêtements d'intérieur lorsqu'elle sort de sa maison pour couvrir son corps et couvrir ses parures. Donc, lorsque la femme est en présence d'hommes étrangers, elle doit couvrir son corps, couvrir sa forme et ne pas laisser les hommes étrangers la voir. Et ça, bien entendu, c'est pas uniquement comme certains, contrairement à ce que certains s'imaginent, que la femme doit uniquement cacher ses cheveux ou sa chevelure. La chevelure, c'est juste une petite partie de ce que la femme doit couvrir. La femme doit couvrir son corps en entier, de la tête jusqu'aux pieds. Parce que si une femme couvre ses cheveux, mais qu'elle laisse paraître les formes de son corps, sa poitrine, ses hanches et le reste de ses jambes et ses cuisses et les autres parties de son corps, eh bien, le but et la sagesse derrière le fait de se voiler n'a pas été respecté, il n'a pas été complété. Et parmi les règles à ce sujet, donc, comme je dis, il y a beaucoup de versets. Et le but, c'est pas de détailler et d'expliquer en détail chacun de ces points-là, mais uniquement de les mentionner et de les énumérer. Essayez de vous rapprocher encore. Dans le coin là-bas, il y a un trou. Je vois de l'espace ici en avant. Il y a des espaces là-bas aussi. Essayez de vous rapprocher, de vous coller vraiment pour faire en sorte que les frères qui sont en arrière puissent rentrer à l'intérieur. Et sachez que l'espace que vous faites pour vos frères, Allah, il vous récompense pour ça. Il n'y a rien que vous faites, excepté que Allah, subhanahu wa ta'ala, il vous fera un espace. Hein? Au jour de la résurrection, il vous fera un espace dans son paradis. Parmi les règles également, l'interdiction de rester isolé avec une femme étrangère dans une pièce fermée. Et ça, c'est ce qu'on appelle en arabe al-khalwa. Donc l'interdiction de al-khalwa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un homme qui reste seul et isolé avec une femme, excepté que le shaitan est le troisième. Et vous avez vu à notre époque qu'est-ce qui est arrivé depuis les dernières années de la part de beaucoup d'hommes. Hein? Vous voyez que parfois les kuffars, ils se moquent des musulmans et de l'islam et des règles de l'islam, et ils critiquent les musulmans en disant, hein, pourquoi vous dites à la femme de se voiler? Pourquoi vous interdisez aux hommes de se mélanger aux femmes et aux hommes de rester isolés avec des femmes dans les endroits privés ou dans les endroits publics? Et tu vois que par la suite, une vague de dénonciation, de harcèlement qui sort dans les médias et dans les réseaux sociaux, et un mouvement comme le mouvement qui balance ton porc ou des choses de ce genre, des femmes qui dénoncent leurs patrons, qui dénoncent leurs collègues et qui mentionnent les harcèlements et les agressions qu'elles ont subies. Tout ça, ça fait partie des exemples, des résultats et des conséquences de s'éloigner des règles de l'islam et des règles de la charia d'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a révélé dans le Coran et dans la Sunna les règles qui nous préservent et qui nous protègent justement de tomber dans ce genre de problème. Mais à cause de l'orgueil et de l'arrogance et de la fierté des koufars, ils refusent d'accepter l'islam et d'accepter les solutions que l'islam a présentées pour ces problèmes-là. Hein? Ils préfèrent suivre leurs désirs et leurs passions, hein? Et ils espèrent qu'il n'y aura pas de conséquences. C'est comme si tu mets du feu à côté de l'huile ou à côté du pétrole, tu mets du feu et puis tu espères que ça ne va pas voler, que ça ne va pas sauter, que ça ne va pas brûler. Hein? Ça, c'est une contradiction totale. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît l'humain, il connaît la créature parce que c'est lui qui l'a créé. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ne sait-il pas celui qui a créé alors que c'est lui le doux et le bien informé? Il connaît la nature de l'homme, il connaît la nature de la femme, et il a révélé des règles qui correspondent justement au bien de l'humanité et de la nature. Et donc celui qui se soumet à ces règles-là, il sera préservé dans son honneur et dans sa dignité. Également, l'interdiction pour la femme de voyager sans la présence avec elle d'un mahram pour la préserver et pour la protéger. Ça fait partie des injonctions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les règles également de l'islam, l'interdiction qu'il y ait de la mixité entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est interdit même dans le meilleur des endroits et la meilleure place au monde, la mosquée. Il n'y a pas un endroit meilleur que la mosquée, et malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à ce que les hommes et les femmes soient mélangés à l'intérieur de la mosquée, un endroit dans lequel on se réunit pour adorer Allah. Et les ulama, ils disent, si Allah a interdit la mixité dans le meilleur des endroits, eh bien, il est encore plus interdit ailleurs. Puisque dans les autres endroits, hein, on sait que les gens sont encore plus éloignés du rappel d'Allah et de la foi et de la piété. Parmi les règles et les injonctions de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à la femme de rester chez elle et de ne pas sortir, excepté pour un besoin. Allah il dit وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى. Et restez dans vos demeures et ne vous exhibez pas à la manière de la façon des gens de la jahiliya avant l'islam, quand les femmes montraient leur corps, exhibaient leur parure et sortaient, se mélangeaient aux hommes et ainsi de suite. Et tout ça, bien entendu, c'est pour préserver son honneur et sa dignité. Et elle ne sort que pour des besoins et des nécessités, des choses essentielles ou des choses dont elle a besoin. Également, lorsqu'elle sort, elle respecte, bien entendu, les conditions et les règles de la charia. Elle porte le hijab, elle ne va pas mettre du parfum pour attirer l'attention. Elle ne va pas non plus adoucir sa voix lorsqu'elle parle avec des hommes étrangers pour les séduire ou pour leur faire des avances ou des choses de ce genre. Elle va parler d'un ton normal et neutre. Donc ça fait partie des exemples. Et aussi, elle ne doit pas chercher à attirer l'attention par des bijoux ou par des choses qu'elle porte en dessous de ses vêtements pour faire du bruit ou pour attirer l'attention des hommes. Donc tout ça, c'est des règles que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour préserver la femme et préserver l'homme et pour qu'il y ait dans la société une harmonie. Et ce n'est pas comme certaines femmes qui disent par exemple « Ah, mais pourquoi la femme elle doit se voiler, elle doit se cacher, des choses de ce genre hein? Pourquoi l'homme, ce n'est pas l'homme qui baisse son regard? Il a juste à ne pas regarder. » Eh bien oui, même ça Allah il l'a ordonné. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Ils doivent baisser leur regard et préserver leur partie intime. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une part de responsabilité. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit que les croyants, hommes et femmes, sont alliés des uns des autres. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. On est des alliés les uns les autres, les croyants et les croyantes, on doit s'entraider mutuellement dans la piété et dans le bien, s'ordonner le bien et s'interdire le mal, et s'encourager dans la piété et dans le bien. Donc c'est pas quelque chose qu'on doit voir comme un sexe contre l'autre, ou un genre contre l'autre, non. Les hommes qui travaillent pour aider la femme à adorer Allah et à lui obéir, et les femmes qui aident également les hommes à craindre Allah et à lui obéir. Et on collabore et on s'entraide mutuellement dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas un contre l'autre. Ala kulli hal, on a expliqué, donc on a résumé les règles les plus importantes. Et je sais qu'il fait chaud. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.